بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما يحتاجه طالب العلم للوقوف على المادة التي يجب أن يتعرف عليها الطالب حتى يخوض غمار هذا العلم. ألا وهو علم الحديث الذي نتعرف به على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مادة ليست بالقليلة، وإنما هي مادة واسعة من أوسع المواد التي عرفها تاريخ الإنسان. فقد نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عصور الرواية آلاف مؤلفة من النصوص في شتى مجالات ونواحي الحياة، ونستطيع أن نقول في شتى جوانب العلم الشرعي والكوني، وربما يكون منها ما هو ظاهر للعيان، وربما منها ما يحتاج إلى فحص وتدقيق نظر. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في الدرس الماضي اندرى لها الجهابذة ممن وفقهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا العلم الشريف ولخدمة هذا الدين الحنيف. فأبانوا عن كثير مما يصح منها وما لا يصح، وتركوا لنا تراثا ضخما هائلا وكما عظيما مما تكلموا به في هذه المرويات، وتركوا لنا أيضا ضوابط نضبط بها هذه النصوص حتى نتعرف منها على ما يصح وما لا يصح. وقد حد لنا أهل العلم حدودا لصحيحها وسقيمها، فالصحيح منها هو ما يجوز به العمل ومنها ما يجب به العمل ومنها ما يوجب العلم ومنها ما لا يوجب العلم. العلم أي القطع، والعلم هنا يعني خلاف الظن في اليقين. فذكر أهل العلم حدا للحديث الصحيح، طبعا أنتم في هذا المعهد المبارك أخذتم المصطلح وتعرفتم على الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف بأقسام. فما هو حد الحديث الصحيح؟ نعم، بيقول الأخ الكريم هو يعني معرفا الحديث الصحيح، الحديث الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله، يعني عن العدل الضابط أيضا إلى منتهى، أي من أول ابتداء السند حتى انتهاء السند. نقل عدل ضابط عن مثله في كل طبقات الإسناد من غير أن يكون هذا النقل فيه شذوذ أو إيه أو علم. مدار هذه الرواية يعني بعبارة أخرى نقول هو ما دار على عدل ضابط، يعني ما دار على عدل ضابط. ولا يكون شاذا ولا معللا. نعم، والإسناد أيضا الشذوذ والعلة، قد يقع الشذوذ في المتن وقد يقع في الإسناد، وقد تقع العلة في المتن وقد تقع في الإسناد. فلا يكون شاذا ولا معللا، أي هذا المروي يعني المنقول. أي كلام ينقل إليك لا يخلو أن يكون هذا الكلام إما صوابا أو خطأ في ذاته. فإذا ما نقل إليك فلا يخلو أيضا أن يكون النقل إما خطأ أو صوابا. فعندنا صوابان وخطأان، خطأ وصواب في نفس الشيء المنقول إليك، وخطأ وصواب في طريقة النقل التي نقل إليك بها هذا الكلام. فيقع الشذوذ في الإسناد ويقع في المتن، ويقع أيضا العلة تقع في الإسناد وتقع في المتن. دارت رواية على عدل ضابط وخلت من شذوذ أو علة، فهي محل للقبول. لماذا؟ لأن المنقول إلي مروي من طريق غلب على الظن فيه أنه منقول بطريق صحيح، وهذا المنقول الذي نقل إلي عن هذا الطريق غلب أيضا على الظن فيه أنه صحيح في نفسه، يعني كلام مستقيم، كلام صحيح. فالحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده برواية العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أو هو ما دار على عضل ضابط وسلم من الشذوذ والعلة. يوجب العمل أو يوجب العلم، هذا أمر آخر ليس محل البحث الآن، لكن عندنا ضوابط خمسة في هذا التعريف. اتصل إسناده برواية عدل ضابط خلو من شذوذ أو علم، إذن فهذه ضوابط خمسة: اتصال، عدالة، ضبط، عدم العلة وعدم الشذوذ. أيوة، عدم الشذوذ وعدم العلة. الاتصال من حيث تصور الكلمة في اللغة معناه وصل الشيء بالشيء، فهو ضد الانقطاع. هل الانقطاع يكون على صورة واحدة أم يكون على صور؟ نريد أن نتعرف من بعض الإخوة على بعض هذه الصور. نعم، معلق ومرسل ومعضل ومنقطع ومدلس، هذه صور الانقطاع في الطريق الذي تصل إليك به هذه المادة. فما هو معنى التعليق؟ إذن فالتعليق هو الحذف من أول الإسناد. نعم، الحذف من أول الإسناد، من أول. أيوة، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني هل يختلف الأول على المبدأ؟ يعني بصورة أوضح نقول أن أي إسناد له جهتان، جهة عليا وجهة دنيا. الجهة العليا هي من ناحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من ناحية الصحابة. أما الجهة الدنيا فهي من ناحية من روى الحديث، نعم نعم. من مبدأ الإسناد مبدأه يعني الدنيا. نعم. وهي أيضا أول الإسناد لأن تلك هي منتهى الإسناد. كيف يخالف أو يضاد الأول المبدأ؟ هل يتضاد الأول والمبدأ أم المبدأ والمنتهى؟ بلى. نعم. لا يجاب عن أليس كذلك بالإيه؟ بنعم. لأن سمعت كلمة نعم مش عارف من مين يعني. أيوة. لا نفي نفي إثبات. نعم. فابتداء الإسناد أي أوله أي جهته الدنيا هي محل التعليق. يكون حلقة واحدة أو حلقتان أو ثلاث أو أكثر. وقد يحسب الإسناد أصالة وتقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تقول عن ابن عمر أو عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب لما نقول قال لي فلان أخبرني فلان أو عن فلان متصل ولا معلق؟ نعم. قال فلان تختلف عن قال لي فلان حرف واحد لي. قال فلان يبقى معلق. قال لي فلان بمعنى حدثني وسمعته أخبرني. أيوة. قال فلان نعم هي قد يكون سمع أو لم يسمع فهي على الاحتمال فتمريض يعني تشم فيها رائحة الايه العطب. أما قال لي هل تحتمل أنه سمع أو لم يسمع؟ تحتمل أيضا. إما أن يكون سمع وإما أن يكون كذابا فتحتمل. لكن لما أن يقول صاحب كتاب صاحب مصنف من المصنفات وطبعا أصحاب المصنفات كلهم ناس يعني نحمل أمرهم على السلامة فالانقطاع من أول الإسناد هو التعليق. الانقطاع من وسط الإسناد منقطع في أي حالة؟ منقطع في أي حالة؟ نعم. مش فاهم يعني. بس مش مظبوط. طيب نعم. اذا فالانقطاع يطلق على ما اذا سقط من هذا الاسناد واحد. ها؟ فاذا سقط منه اثنان ايوه فتح الله لك. نعم. اذا سقط منه اثنان على التوالي ها ايوه اذا كان سقط من هذا الإسناد إسنان وكان كل منهما في طبقة مختلفة ولم يتحقق فيها شرط التوالي فهو الانقطاع، لا مش المقطوع، لأنه وما لتابع هو المقطوع، ده أمر ثاني. يعني قد يكون مقطوعا صحيحا يصح إليه الإسناد ولكن يسمى مقطوعا، ده أمر ثاني. لكن نريد أن نميز بين مقطوع ومنقطع. المنقطع أن يسقط من الإسناد رجل. طب هل يصح أن يسقط من الإسناد رجل؟ لا، أنا أقول أيضا منقطع إذا لم يكون على التوالي. فإذا كان على التوالي قيل معضل. فإن سقط من نهاية الإسناد مرسل. طيب ما هو تعريف المرسل؟ نعم نعم، لا ده الموقوف، ده حاجة ثانية. نعم، ما أرسله التابعين. ما هي هذه عبارة أخرى، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك عبارة يقولها بعض أهل العلم، المرسل هو ما سقط منه الصحابي، المرسل هو ما سقط منه الصحابي. طيب، وهذه العبارة التي قلناها المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أصح؟ لماذا؟ نعم نعم، ما لا لا، رواية الأصغر عن الأكابر أو الأكابر عن الأصغر غير هذا الباب. نعم نعم، نعم، يعني لو أننا قلنا الذي سقط منه الصحابي يسمى مرسلا، نعم، يعني لو قال تابعي سألت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني، مبهم، ماذا يضر؟ هل جهالة الصحابة تضر في شيء؟ الصحابة كلهم معدول. إذن فالاصطلاح الذي يقال فيه هو ما سقط منه الصحابي لا يؤدي المعنى، إنما الاصطلاح الذي يؤدي المعنى هو قولنا ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال ما قال فيه التابعي الكبير، أو رواه التابعي الايه الكبير. لماذا؟ يعني لماذا وضعوا قيد الكبير؟ طيب، ويعني ما يكون أقرب للصحابة، إيه المعنى يعني؟ إيه اللي إحنا هنستفيده؟ نعم، التابعون الكبار جل شيوخهم من الصحابة كسعيد مثلا وقتادة ما رأيكم في قتادة؟ ها؟ ابن مصحف. ها؟ أيوة. إذن فقتادة ليس تابعيا كبيرا، قتادة من صغار التابعين. فلما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون نسبة تطرق احتمال أن يكون روى عن تابعي مثله أكبر من تطرق الاحتمال في رواية سعيد ابن المسيب، لأن جل شيوخ سعيد من الصحابة وأخذ عن قليل من التابعين. فالمتبادر إلى الذهن أنه لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل احتمالا كبيرا أنه سمعه من بعض الصحابة. أما بالنسبة لقتادة وطبقته، لما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطرق إليه الاحتمال بنسبة أكبر إلى أنه قد يكون سمعه من تابعين مثله، ويكون تطرق احتمال إلى أنه سمعه من صحابيه ضئيل أو ضعيف. لماذا؟ لأن جل شيوخ قتادة من التابعين، وقد روى عن بعض الصحابة. إذن فصور الانقطاع حتى نحقق الاتصال في السند، نحقق الاتصال في السند يعني يكون خالي من احد وجوه هذا الانقطاع. ايه هي وجوه الانقطاع؟ ها؟ التعليق. المرسل والايه؟ والمدلس. ها؟ تدليس يعني ايه؟ نعم من الدلس اللي هو اختلاط الشيء في الشيء يعني. نعم، لا احنا بنتكلم بنسأل على التدليس من نهاية المعنى اللغوي، يعني اختلاط شيء بشيء، لان دلس معناه اختلاط الظلمة بالنور يعني. فلما نطبق هذا المعنى اللغوي على المعنى الاصطلاحي، نجد انه ايه؟ اخفى شيء من ايه؟ من الاسناد، ظاهره سلام او ظاهره صح. طبعا احنا مش في المعرض الان ان احنا ندرس للتعليق ولا الانقطاع ولا الاعضال ولا الارسال ولا التدليس، ولكن نحن نريد ان نتعرف على اشكال او صور الانقطاع التي ما اذا انتفت جميعا تحقق عندنا الاتصال في السند. الاتصال، هذا الحديث المتصل الذي ارتبط كل طبقة من طبقاته بالأخرى، يعني كل حلقة من حلقات الإسناد ارتبطت بالإيه؟ بالأخرى. كأن يقول مسلم حدثنا يحيى عن مالك عن نافع. ها؟ اشمعنى ابن عمر يعني؟ لا، طب ليه يعني لما اقول مالك عن نافع ليه اقول ابن عمر يعني؟ طب ما سالم. او ان نقول قال البخاري حدثنا ابو اليمان. ها؟ ايوه، شعيب بن ابي حمزه عن الزهري عن نفع عن سالم. ايوه، ده طريق وده طريق. الزهري ألزم بمين؟ بسالم ولا بنافع؟ الزهري عن، ومين اللي ألزم بنافع؟ ها؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم، عن أبيه. نعم. فلما لو أن البخاري قال أسقط مثلا أبا اليمان، أو نفترض أن مسلما أسقط يحيى فقال عن مالك، أو أن البخاري قال عن شعيب، تكون هذه الصورة طيب لو قال أخبرني أبو اليمان عن الزهري طيب لو قال حدثنا أبو اليمان عن ثالث، لو قال حدثنا أبو اليمان عن الزهري عن ابن عمر، لماذا؟ وليس ليس على التوالي، لم يتحقق شرط التوالي، لم يتحقق شرط التوالي. فالانقطاع بشكل عام هو إسقاط من الإسناد. الصورة الأولى هي التعليق، فإذا كان من أوله قلنا هذا معلق ومنقطع، معلق ومنقطع، فهل يصح أن يقال أيضا منقطع على الإعضال؟ لماذا؟ نعم؟ إذا تحقق فيه شرط التوالي فيكون معضل ومنقطع أيضا، في انقطاع، لكن الانقطاع إذا لم يكن على التوالي فنطلق عليه مصطلح الايه؟ المنقطع، مصطلح الانقطاع. أما إذا كان على التوالي يقال فيه مصطلح الايه؟ الإعضال، ويصح أن يقال عليه أيضا ايه؟ منقطع. سلم من هذا كله، كان الإسناد متصلا برواية عدل ضابط عن مثله في طبقات السند كلها إلى منتهى الإسناد، إلى منتهى ولا إلى مبدأه؟ زي ايه مثلا يعني؟ وايه؟ المسانيد. هي مش المساند؟ المساند دي اللي راح. نعم. نعم. نعم. نعم. ايوه. فتح الله ولا طيب الشرط اصحابها فيها الصحه تكون مظنه، لكن غيرها يكون مظنه ولا مش مظنه؟ احتماليه كبرى ان يكون موجود فيها الحديث الايه؟ الصحيح. يعني على وجه الخصوص السنن. طيب بالنسبه يعني اخونا قال المسند، عايزين نعرف يعني ايه مسند. بحروف الهجاء، بحروف الهجاء الأبجدية، أبجد هوز يعني. الشيخ أحمد تعرفش؟ الشيخ احمد. ايوه تختلف ترتيبات من واحد الى اخر. قد يكون على البلدان مسند المكيين، مسند الشاميين، مسند كذا، مسند البصريين، مسند حجاز، على الشيوخ يكون ايه؟ اذا كان مرتبا على الشيوخ يكون معجما. نعم. طيب بالنسبة للمسند هو كتاب جمع فيه صاحبه او مصنفه مرويات كل صحابي على حدة، واشترط فيه شرطا لنفسه معينة، كأن يرتبه على البلدان، يرتبه على القدم، يرتبه على السابقة في الإسلام، يرتبه لهم كثير من الايه من الاشتراطات. وبعضهم يفرد مسانيد ليه لبعض مرويات البلدان كمسند الشاميين مثلا للطبراني، وبعضهم يفرد مسندا لحديث صحابي واحد مثلا مسند فاروق، مسند عائشة على خلافه. يعني يرتب الرجال اولا على ترتيب ما، ثم يرتب النساء، قد يقدم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتب سائر الازواج كما هو صنيع الامام اسحاق بن راهويه. المعجم، ما هو المعجم؟ في اكثر من صحابي، كما المسند في اكثر من صحاب. نعم، لانه متخذ من ايه؟ حرون المعجم. رتبوا عليه على حروف المعجم، ثم رتب لا، ما في ترتيب على اسماء الصحابه وفي ترتيب على اسماء الشيوخ، في ترتيب على اسماء الصحابه. طيب اللي على اسماء الشيوخ مثلا زي الاوسط مثلا للطبراني او المعجم الصغير. طب الكبير اشترط فيه على الشيوخ على الصحابه، ثم هو يرتبهم على حرف المعجم، ثم قسم روايه كل صحابي على الايه؟ على التابعين. يعني روايه كل صحابي قسم الروايه على مرويات كل تابعي على حده، جاء بروايه كل تابع عن ذلك الصحابي على ايه؟ على حده. طيب بالنسبه للسنن، حسد تفضل مرتب على اول فقهيه، عشان كده قلنا ايه؟ ايوه في اضافه مالك ها؟ ان السنن هي احكام احكام الشريعه. طيب هل المسانيد والمعاجم سنن ولا مش سنن؟ ايوه من حيث احتواها على الاثار فهي كتب سنن، لكن اي هذه الكتب يظن فيه الصحه؟ ومن لم يشترط؟ لا مش اغلب. الآن احنا بنقول واحد من الناس او مصنف من المصنفين جمع مرويات كل صحابي غثها وسمينها، جمع جميع المرويات ما وقع له عن شيوخه كل ما سمع قيده في باب تحت ذلك ليه؟ الصحابي. اما بالنسبة لكتب السنن فهي قد رتبها اصحابها على ابواب الايه؟ الكتب الفقهيه. رتبها على الكتب الفقهيه، ف أيوة. فاختار منها أصح ما وقع له أو قد يصح على شرط، لأن في بعضهم يشترط الصحة وبعضهم لا يشترط. نعم، فإذا فهذا لا نعم ولا أبو داود كذلك، إذا فهو لا يصح عنده. لا مش ده المقصود، في بعضهم اشترط الصحة فجاء بأصح ما ورد في هذا الباب. عايز تقول حاجة؟ لا، اشترط الصحة فجاء بأصح ما جاء في الباب على شرطه الذي اشترطه كالبخاري ومسلم. فلما نقول هذا الحديث أصح ما جاء في هذا الباب، هل بالضرورة أن يكون صحيحا؟ لماذا؟ لا أنا عايز أعرف أمثل ما جاء في هذا الباب، يعني هذا أمثل أو أقوى ما جاء في هذا، ولكن قد يكون إسناده ضعيفا، ولكن هو يعني أقل هذه الأسانيد ضعفا. مش بقى ما حصلش بقى موضوع الاشتراط أو مشتراط، ولكن بالنسبة لغير البخاري ومسلم رتب ترتيبا على كتب الفقه ثم جاء ما هو لو كان أصح ما يراه إذا كان اشترط الصحة كما فعل البخاري ومسلم. الذي عليه العمل عند الفقهاء، لا مش كالترمذي، كأبي داود. نعم، إذن البخاري ومسلم اشترط البخاري أن يجمع الصحيح المسند مرتبا على أبواب الفقه مستنبطا من ذلك الأحكام والتفسير، الأحكام اللي هي الايه؟ الأحكام اللي هي الأبواب الفقهية، مستنبطا من ذلك الأحكام والايه؟ والتفسير. هل المعلق على شرط البخاري؟ ليس على شرط، إذن فهو ليس محلا للدراسة بهذا الايه؟ في هذا المجال. إذن فكل ما جاء في البخاري مسندا كتاب البخاري، صحيح البخاري اسمه ايه؟ الصحيح المسند؟ الجامع الصحيح المسند؟ وسننه؟ ايوه، نسأل الله ان يحل ايامكم عشان تضبطوا كده الايه العمليه لحسن. انا شايف في العمليه ايه شتى العمليه شويه، يعني ده احنا ما بنقولش حاجه، ده انا بقول اللي انتوا عارفينه، انا بقول لكوش حاجه جديده يعني. طيب البخاري مظنه للحديث الصحيح ومسلم مظنه للحديث الصحيح، قلنا ان البخاري عمل ايه؟ ايوه اشترط الصحه ورتب على باب الفقه وعمل ايه؟ واستنبط احكام وتفسير وخلافه يعني. طيب منه ما هو على شرطه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان يكون مرفوعا؟ يعني هل كل اسناد ورد في صحيح البخاري ايوه الموقوف كأي شيء، يعني كأي باب؟ كغالب كتاب التفسير، فإنه نقل معظمه عن ابن عباس. نعم، نقل معظم التفسير عن ابن عباس. يا جماعة خدوا بالكم كويس، احنا لسه ما قلناش حاجة، احنا لسه بنقول على أساس ان احنا ايه يعني واحدة واحدة وهندخل الباب، لسه ان شاء الله ما دخلناش الباب يعني، لسه هندخل الباب علشان هنتعرف على اشياء كتير جدا. ايه محتوى السنن، وايه محتوى المسانيد، وايه محتوى المعاجم، وايه المادة اللي هي يعني خلينا نقول اللي هي محل الدراسة. هل هو فقط مجرد الحديث النبوي، ولا كل سنة أتت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، والتفسير، كتب القراءات؟ فما ده مهم طبعا، يعني إيه اللي عرف القراءة الصحيحة والقراءة دي شاذة أو القراءة دي متواترة؟ يعني منين عرفنا الكلام دوت؟ ها؟ يعني الناس يتعبهم ويشتغلهم، ها؟ وزي ما بيقولوا بمقاوا عينيهم وصهروا الليالي ما بقوش ياكلهم زينا يعني، ها؟ ومع ذلك احنا طبعا الاشياء دي ما احنا بس كل واحد ينبري لمسألة يسمعها فيقول انا له. واحنا قلنا المرة اللي فاتت امران اثنان اجتمع عليهما اهل الفتوى اللي هم الايه العلم والشرع والطب، يعني بسم الله ما شاء الله احنا نازلين فيهم ايه، ها نازلين فيهم عجم يعني، ها. لكن اين القرآن؟ القرآن ده مش عايز تفسير، تفسير ده احنا قلنا في مدارس تفسير بالرأي وفي تفسير بالمأثور، ها؟ طب تفسير بالمأثور ده هتعرفه امتى؟ اذا كنت لسه ما طلعتش كتاب الطهارة هروح امتى للتفسير؟ التفسير ده بيلزمه قراءات عشان نعرف ها؟ هروح امتى للقراءات؟ مش شرط ان اقرأ هذا العلم كله، لانه ما يعني ما فيش انسان يستطيع ان هو يحيط بهذه العلوم، ولكن يعني يقف على اصولها على الاقل، اليس كذلك ولا نعم؟ نعم ولا بلى؟ بلى. يلا هي حاجه من الايه سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم من اثر مرفوع وخبر اما موقوف او مقطوع. يعني بعض التابعين مثلا ابو الصحابة ينقل لنا سنن قد تكون وردت باسانيد مرفوعه ولكن يكون فيها ضعف، اما ان يكون ورد هذا المعنى الى تابع او الى صحابي مثلا من ممن عول عليهم في الفتوى باسناد يصح اليه، طبعا لا شك انه بيدعم الروايه او عليه العمل. فاحنا عندنا حاجات كتير غير اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني عندنا الكم هائل جدا كتب التفسير مثلا، يعني لو واحد فينا بس قاعد يعني فرغ عمره لتفسير ابن جرير الطبري او تفسير مثلا ابن ابي حاتم مش هينتهي منه. لماذا؟ يعني طبعا احنا لسه ما دخلناش الباب، اما ان دخل الباب وربنا فتح له هيعمل ايه؟ هيخلصه بسرعه، ها؟ لا جمله كويسه، هيخلصه بسرعه، ما بسرعه ده بتتفاوت. البخاري قلنا انه اشترط الصحة ورتب على الأبواب واستنبط الأحكام، ومسلم اشترط ورتب على الأبواب واستنبط الأحكام، لم يستنبط الايه الأحكام ولا الايه ولا السيرة ولا التفسير، ها؟ طيب لو جينا نستعرض كتب البخاري ونستعرض كتب مسلم ونستعرض مثلا كتب أبي داود، كتب أبي داود ولا أبا داود؟ ليه؟ طيب ونستعرض كتب الترمذي، يعني الكتب اللي ترتب عليها، في حد فيكم عنده تصور عن كتب البخاري؟ يعني البخاري مصنف كتابه ازاي؟ البخاري مصنف كتابه على اي شاكله او على اي هيئه؟ العلم الاول قبل الايه؟ نعم. لا، الصلاة ده هو رتب في الصلاة كذا كتاب. نعم، هو البخاري صاحب مذهب، يعني وإن كان معدودا في فقهاء له، ها؟ لا، في طبقات الايه، يعني من طبقات مين؟ بالنسبة للفقهاء هو معدود في طبقات الشافعية، معدود في طبقات الشافعية، لكن البخاري مجتهد وصاحب مذهب راس لوحده، يعني رتب ترتيب عجيب. يعني لو جينا مثلا نستعرض مثلا البخاري، بنلاقي فيه كم كتاب؟ ها؟ 97؟ يعني يا 97 يا 96، ما كانش الوقت بقى ليه؟ ها؟ هي وتر؟ خلاص يبقى 97؟ خلاص ماشي. بدأ، يعني احنا بس عايزين بس ان ايه؟ نسمع. طبعا انتوا هتروحوا هتشوفوه. يعني عندكم، مش عندكم ولا في حد فيكم ما عندوش البخاري؟ مين اللي ما عندوش البخاري؟ انت. نسأل الله أن يرزقكه. عندك صحيح البخاري لكن ما عندكش البخاري، ما شاء الله. استنبط من السؤال، لا، فقيه. كتب البخاري هنشوف، احنا نقارن مثلا مع مسلم. مسلم في كم كتاب؟ 54. لا ما شاء الله حافظين يعني. طيب احنا بيهمنا العدد بس ولا بيهمنا كيف ساق وكيف رتب؟ فقهه في الترتيب ده مش مجال بحثنا الان، لكن كيف رتب؟ احنا مثلا عندنا كتاب بدء الوحي في الايه؟ ما فيش عندنا كتاب بدء الوحي في مسلم. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان اعرفك هو ايه، فارس البخاري او فارس مسلم؟ لا، هو الفارس عندك في البيت، ماشي، وممكن يكون حد فيكم حفظه البخاري. صعب شوية، بعد السنة رابعة. اشمعنى سنة رابعة يعني؟ تخصص. هيبقى حديث ان شاء الله. نسأل الله ان يرزقكم العلم ان شاء الله. كتاب بدء الوحي في البخاري؟ مفيش كتاب بدء الوحي فيه مسلم. ما فيش كتاب بدأ الوحي فيه أبي داود، ما فيش كتاب بدأ الوحي فيه الترمذي، ولا في النسائي. البخاري ما عملش مقدمة، مسلم عمل مقدمة. لو عرفنا ايه موضوع مقدمة مسلم، على طول اول ما الحديث يرد الينا ونظن انه صحيح مسلم، الاحاديث اللي وردت في المقدمة وردت في الصحيح؟ ليس على شرط مسلم. يعني لو قلنا كل حديث رواه المسلم في المقدمة ليس على شرطه، جله وليس ايه وليس كله. هم كم واحد اصلا؟ هم كم حديث رواه مسلم في المقدمة؟ يعني حديث رقم واحد اللي هو في الإيمان، هو رقم كام اصلا في الترتيب الصحيح؟ ها؟ ثامن، قطع الله لك ثامن. فالحديث اللي وردت في المقدمة ما وردتش في الايه؟ في الصحيح. فحديث يقول لك في صحيح مسلم، طب ادور عليه في صحيح مسلم فين؟ لو انا عارف ان مسلم عامل مقدمة وموضوعها بيتكلم في الموضوع الفلاني، هدور على الحديث فين؟ هيبقى مظنة وجوده في المقدمة، صح؟ لان احنا قلنا هم مرتبين على ابواب الفقهية، هم مرتبين على ابواب الفقهية. فالبخاري كتاب الإيمان رحمك الله، بمناسبة العطاس ويرحمك الله الشيخ ناصر رحمة الله عليه، في أول ذهابي إلى الأردن دعيت، فذهبت فإذا بجلال العلم، وجلسنا أمام الشيخ، ففي وسط الدرس فكان يتكلم، حتى أذكر في مسألة وتكلم على فقه الصحابة فيها مش فقهين احنا، في حديث لا يكون فيه في آخر الزمان من علامات الساعة يعني، ويوم فيه ويوم ايه كسنة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقدروا لا تكلم عن ست القطبين وست شهور في الليل وست شهور في النهار، تكلم في المسألة دي يعني. هذا أول ما سمعت من الشيخ رحمة الله عليه. فقال، فأثناء الكلام عطس أحد الإخوة كم هائل، يعني بسم الله ما شاء الله أكثر من ملء هذا المسجد مرات، يرحمك الله. والشيخ قال يرحمك الله يا أخي، تمنيت أني لو عطست في هذه اللحظة، يعني كنت أتصنع العطاس ولكنه لم يقدر لي. صحيح صدقا يعني. بالنسبة للبخاري نجد أنه مثلا جاء بكتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، نسمع ونركز، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. كتاب العلم، العلم فين؟ فأول الكتاب بعد كتاب الإيمان، ثم جاء بالوضوء، ثم الغسل، كتب، يعني ما قالش كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، الغسل، الحيض، التيمم، ثم قال كتاب الصلاة، ثم قال أبواب الصلاة في الايه؟ في الثياب، أبواب القبلة، أبواب المساجد، أبواب سترة المصلي، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان، الجماعة والإمامة، طبعا هذه كلها كتب، صفة الصلاة، الجمعة، أبواب صلاة الخوف، كتاب العيدين، كتاب الوتر، كتاب الاستسقاء، كتاب الكسوف، يعني صلاة الايه، صلاة الكسوف، هذه كلها في ايه؟ لا مش في كتاب الصلاة، هذه كلها كتب. لان انا لو ذهبت الى كتاب الصلاة وفريته، ها فرات الكتاب، كتاب الصلاة ما لقيتش، لا مش كبير كتاب الصلاة في البخاري، ما هوش كبير. اما جماع ابواب او كتب الصلاة اللي هي الخاصة بالصلاة كل كتاب على حدة، فانا لما اروح ادور في كتاب الصلاة وانتهي منه خلاص ما لقيتش ايه، وخلاص ما لقيتش بغيته في البخاري، اقول لك ليس في البخاري. واعمل فيها ايه؟ ابو علي كتير، ها احنا في زماننا ابو علي ايه؟ ابو علي كتير وعنتر على العلم فقط، ها ليس في الايه؟ ليس في البخاري، او ليس هو في مسلم لان هو ابو زرعه او حاتم، مش كده؟ يجوز. ثم قال كتاب سجود القرآن، تقصير الصلاة، التهجد بالليل، التطوع. طب التهجد بالليل مش متطوع؟ ها؟ ثم كتاب العمل في الصلاة، ثم كتاب السهو. كده انتهى من ابواب الايه؟ ابواب الصلاة. هذه كلها كتب، كل كتاب من هذه الكتب تحته ابواب في مسلم، المقدمة، ثم كتاب الايمان، ثم الطهارة، ثم الحيض، احنا هناك الوضوء، الغسل، الحيض، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صلاة المسافرين وقصرها، الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الكسوف. هذه كل كتب الايه؟ كل كتب الصلاة اللي في مسلم، الخاصة بمسائل الصلاة عند مسلم. الجنائز لأنها من، والجنائز عند مسلم. ثم قال البخاري الزكاة، ألحق بالزكاة صدقة الايه؟ لأنها من الايه؟ من الزكوات، يقال صدقة الفطر ويقال زكاته، يقال لما يقالش قولا واحدا، ولا فيها اختلاف الفقهاء ولا كلام من ده، يعني قولا واحدا، ها؟ يقال صدقة الفطر ويقال فتح الله لك، لكن يحل بعضها محل بعض في كل الأحيان. نعم، كل زكاة صدقة. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال صدقة الفطر، بالنسبة للمسلم هنا ما جابش صدقة الفطر بعد الايه؟ بعد الزكاة. الحج في البخاري، أبواب العمرة، الإحصار وجزاء الصيد، فضائل المدينة. ما كنا بصدد الحديث عنه من المقارنة بين ترتيب الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم في كيفية وضعهما لكتابيهما. نجد أن الإمام البخاري رحمه الله توسع في كتاب الصلاة وقسمه إلى كتب عدة، التي ذكرناها. عند مظنة كل كتاب من هذه الكتب نجد الحديث الذي نحن بصدد البحث عنه. وصلنا إلى الحج في صحيح البخاري، الحج ثم أبواب العمرة ثم أبواب الإحصار وجزاء الصيد. يعني جاء بكتاب الإحصار وجزاء الصيد بعد أبواب العمرة وكتاب الحج، لماذا؟ ها؟ أيوة. ومسألة الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني السنة مرتبطة طبعا ارتباط كلي وجزئي بالقرآن، فيش أي يعني اختلاف اطلاقا ولا أي مفصلة بينهم من بعض. الحج، أبواب العمرة، أبواب الإحصار وجزاء الصيد، أبواب فضائل المدينة. طبعا ايوه بيرجع من الحج على ايه؟ على المدينة. بالنسبة للإمام مسلم جاء بعد الزكاة بكتاب الصيام، ثم ألحق بالصيام الاعتكاف، ثم كتاب الحج، هكذا بابا واحدا. يعني طبعا بالمناسبة اللي وضع أبواب صحيح مسلم مين؟ ها؟ طب اللي وضع أسماء الكتب ها؟ نعم؟ ده اللي وضع أسماء الكتب. طب اللي وضع الكتب ها؟ تلاميذ مين؟ طب اللي وضع الكتب نفسها الإمام مسلم. ها؟ ما وضع الكتب، وضع الكتاب. يقول لك وضع كتابه، يعني ألف كتابه وصنف كتابه. فالوضع الكتب يعني الذي صنف هذه الكتب على هذا الترتيب. ما فيه جاء فلان فذكر أسماء الكتب، ثم جاء فلان فذكر أسماء الأبواب. أما الإمام البخاري رحمه الله هو الذي صنف كتابه على هذه الآية التي نراها عليها اليوم. الصوم في البخاري، الصيام ألحق به الاعتكاف في مسلم، الصوم صلاة التراويح الاعتكاف في البخاري، يعني أفرض صلاة التراويح عنده. ها؟ لماذا؟ لأنها تكون في رمضان. هي من باب أولى تكون فين؟ لا تكون في أبواب الصلاة يعني، أو في عند التهجد مثلا. ذكر التهجد وحده في غيره، في غير رمضان، وفي غير هذا في كتاب ليه؟ في تقسيم كتاب الصلاة. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده بس عشان نملى به فراغ، أو يعني نقول الله احنا ايه يعني قعدنا نقول درس يجي ساعتين والشريط خلص وقعدوا يقلبوا الناحية التانية الكلام ده هتنسأل عنه بعدين، لأن هو دوت المدخل، هو دوت المدخل للعلم. الحديث الصحيح هو كذا وهو كذا، أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعلي يرويها عضل ضابط عن معتمد. وبعدين فين نبحث عنها؟ فين في مظنها؟ ايه اللي عرفنا مظنها دي؟ بنعرف عنها في المظن دي. ايه اللي عرفني ترتيب كتاب البخاري؟ كتاب البخاري هبحث فيه ازاي قدام البخاري؟ في ناس اشتروا فتح الباري، يعني بيجوز انا كنت بتمنى في يومها اشتري رسالة، ما بعرفش يقرا. جزاه الله خيرا، لان مثلا انا كنت بقرا فيه. انت بتقرا فيه؟ طب اللي بيقرا وعنده فتح الباري من 20 سنه ما يعرفش ايه اللي داخل الكتاب. يعني بيجوز بيظن كتاب فتح الباري كتاب تفسير مثلا او كتاب فقه، ما يعرفش يعني فتح الباري صدقا يعني مش. طيب انا عايز الحظ مظنه هذا يعني هذه مظنتها فين؟ ها؟ في السنن والمسانيد والمعاجم. ايه يعني سنن والمسانيد والمعاجم؟ انا ما شاء الله علي اقعد ارص لك من هنا لما البعض بكره اسماء كتب واسماء وصف. وبعدين ما عايز اعرف الكتب دي بتتكلم في ايه، ادخل جواه علشان اعرف الكتاب ده هو بيتكلم في السنه، بيتكلم في تواريخ، ها؟ بيتكلم في تراجم، بيتكلم في شروح، ها؟ مش ولا هي الكتب يعني هو الكتب صنف واحده وهي واحده؟ لا، احنا عايزين نعرف كيف صنف اصحاب الكتب كتبهم حتى نتعرف على على ماده التصنيف. ما بيهمنيش طريقه التصنيف قدم او اخر، انا عايز اعرف الماده، ولكن الماده دي مرتبه على ترتيب معين في الكتاب. ايه اللي هيوصلني للماده داخل الكتاب؟ لازم اعرف اولا الايه، كيفيه ترتيب الكتاب. ها؟ يعني مثلا انا عندي البخاري وبقول لك الحديث في البخاري، الشيخ دور فيه والله والله هتلاقيه في البخاري، دور دور هتلاقيه. طب ادور الاقيه فين اذا ما كانش عندي الشرح، اذا ما كانش عندي المتن وعندي بسم الله ما شاء الله الشرح يعني؟ ها؟ كتاب قد كده هدور فيه فين؟ ان ما كنتش عارف ان بدء الوحي في الاول في البخاري، وبعدين بعده الايمان، وبعده العلم، وبعده الطهاره، بعد الغسل، بعد الحيض، بيخلص المجلد الاول فعندي كذا، ويبدا المجلد الثاني فيه مواد كذا وكذا، بينتهي المجلد الثاني عندي كذا، فبالك المجلد الثاني بيخلص بخصوص الصلاه لسه. اذا انا راح ادور في الصلاه في المجلد الرابع، هدور حاجه في المجلد الاول. طب الجهاد في المجلد ان هو ها في الخامس؟ لا ها اكيد الثامن. نعم الثامن حصر التفسير، فتح الله لك. اذا فالجهاد اين؟ الجهاد فين؟ ها احنا بنتكلم عن الوقت الشرح، ما بنقول واحد ما عندوش المتن يدور، يدور فين في الكتاب؟ ها ده الريان، خلاص في السلف ده الريان. طيب داخل الكتب ديت كل كتاب من هذه الكتب التي افردها بالتصنيف، يعني افرد مثلا كتاب بدء الوحي، افرد كتاب الايمان، افرد كتاب العلم، افرد افرد افرد، داخل ما بداخل هذه الكتب ايه الماده التي احتواها هذا الكتاب؟ يعني هل الاحاديث التي وردت في كتاب العلم في البخاري هي نفسها الاحاديث اللي وردت في كتاب العلم مثلا عند مسلم او في الترمذي؟ هي نفسها؟ طب هل موقع كتاب العلم في البخاري هو نفس موقعه في الترمذي؟ كتاب التفسير موقعه في البخاري زي موقعه في مسلم؟ حجم كتاب التفسير او المتن التي تواتب التفسير ها في البخاري هو نفس الحجم او الماده التي تواتب؟ ده مسلم ما يجيش 10 12 حديث في التفسير في مسلم ها، وفي اخر الايه؟ انما بالنسبه للبخاري فين؟ في منتصف الليل كده ويحوى ماده كامله ها. هل البخاري فسر او اتى بماده تفسر كل ايات القران ها؟ ايوه ثم جاء عليه بما ايه؟ نعم بعد ما انتهى هنا صلاه التراويح ثم الاعتكاف، هنا الصيام ثم الاعتكاف ثم الحج. الحج هنا في البخاري قبل الايه؟ قبل الصيام وقبل الاعتكاف وصلاه التراويح. في مسلم العكس. طيب بعد الحج هنا وبعد الاعتكاف هنا، هنا البيوع فين؟ في البخاري. ثم النكاح عند مسلم. النكاح عند البخاري فين؟ بعد لسه بعد موال يعني لسه شباب طار يعني. طيب البيوع عندك بقى دخل في الايه، دخل في المعاملات، بيوع سلم ها ها ايوه، البيوع سلم شفعة إجارة حوالات كفالة وكالة مزارعة مسقاة استقراض خصومات لقطة مظالم شركة رهن عتق. بعدين دخل بعد بعد العتق عمل ليه جاب يعني هو في عنده لطائف حتى في ترتيب ليه حتى في ترتيب الكتب يعني بعد العتق جاب الهبة وإيه وفضل الإيه فضل الهبة. في لزوم في موضوع العتق والايه اللي يبقى فيه ثم جاء بالشهادات ثم الصلح ثم الشروط ثم الوصايا ثم الجهاد والسير وافرض في باب واسع ثم ابواب الخمس ليه جاء ابواب الخمس بعد الجهاد واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ثم بعد الخمس طبعا بعد الناس ما في حاجه اسمها الجزيه ما في جزيه وموادعه وبعدين بعد ذلك جاء بكتاب بدء الخلق ثم ثناه بالانبياء ثم كتاب المناقب ثم فضائل ايه بعدين مغازي تفسير فضائل القران نكاح طلاق نفقات بعد الطلاق بيبقى فيه وبعدين جاب الاطعمه لا جاب الأطعمة وبعدها العقيقة أطعمة وبعدها ليه علشان يقول لك ان الأطعام العقيقة من ليه مش بس من الذبائح الأصل فيها ليه الإطعام يعني وإن كان الجائز التوزيع ولكن هو قال لك ان ده الفقه عنده ايه ان هو جابها بعد كده الأطعمة جاب لك ليه العقيقة عشان يدلك ان الدعوة عليها ايه اولى من ال لا مش وزع معقولة توكل توكل موزعة ما هو كل واحد يدش بحته غير توكل موزعة بعد العقيقة في الذبائح والصيد ثم الأشربة ثم افرض كتابا للمرضى ثم الطب ثم اللباس ثم الادب الاستئذان الدعوات وبعدين بعد كده ايمان وبعدين القدر وبعدين جاب تاني كتاب الايمان والنذور وبعدين كفارات الايمان كتاب لوحده وبعدين جاب بعد كده الفرائض وبعدين جاب الحدود وبعدين جاب المحاربين واهل الردة وبعدين الديات والسفات المردين لقراء الحيل التعبير الفتن الاحكام التمني الاعتصام بالكتاب والسنة ثم ختم بكتاب كما كان حطه مع كتاب الإمام في الأول طب ايه الفرق بين الإيمان والتوحيد يعني ما يعرفش يشعر التوحيد يعني يشعر الإيمان ويموت على التوحيد نعم نعم هذه لطيفة نعم نسأل الله حسن الخاتمة أيوة قطع الله لك بالنسبة للإيمان ذكر إيه وانا ما بنقولش واحده بنفصل في الابواب احنا بنقول ترتيبه او سياقه اللي هي سياقته للكتب اللي صح علشان نشوف يعني مثلا لما يكون حديث في الجهاد هجيبه منين من الصيام ممكن يكون في الصيام مش ممكن يكون في الصيام زي ايه مثلا من صام يوما في سبيل الله هو الاولى ان يكون فين وتلاقي برضو فين تلاقي هنا وتلاقي هنا في اطراف الحديث أيوة. نعم. نعم. الآن بالنسبة لتقطيع معلش هندخل بقى دخلة شوية بس هي بسيطة كده يعني وهنطلع تاني مش متخافوش. هندخل إلى البخاري مثلا لما قطع الإيه؟ لما قطع الروايات قطع الحديث هل وقع لمسلم مثل هذا الذي وقع للبخاري؟ ها؟ جمع الروايات وساقها إيه؟ مجموعة في مكان واحد ثم ساق الروايات إيه؟ كامل الروايات واللفظ إيه؟ أو وتمامه لمسلم أو اللفظ إيه؟ لأنما بالنسبة للبخاري لما ساق بعض الألفاظ ثم بتلاقيه مثلا في سبع ثمان أبواب وراء بعض ذاكر نفس الإيه؟ بيكون بلفظه؟ كشف بنفس اللفظ. طيب لما نروح ندور في الأطراف وأنا بدور على الحديث بعينه ودور في الأطراف هل كل الأطراف هتجمع للحديث في مكان واحد؟ ها؟ يبقى لما أجي أدور في الأطراف على الحديث في البخاري مش هعصر على الإيه؟ على كل المادة اللي محتواها البخاري مما أعنيه بالإيه؟ بالباحث. يعني حديث معين ذكر البخاري 7-8 مرات 10-15 مرة في صحيحه وذكر طبعا في أبواب إيه؟ فقه معينة حسب إن إيه؟ ترجمة الباب وذكر عندها الإيه؟ اللفظة اللي ساقها بحسب الإيه؟ حسب ما يراه من الفقه. وانا جيت دورت من ما عنديش خبره بالبخاري ما عنديش خبره بترتيب كتابه البخاري او يعني كيف نسقه او ايه الماده اللي محتوى البخاري وبعدين اجي ادور على الحديث في البخاري اروح ادور في اطراف البخاري بطلع طرف او طرفين قد يكون بدوهم بنفس الايه بنفس الطرف الايه طرفه يعني ايه بدايه اوله يعني مش اخره ها وقد ينفع الطرف الاخر ها احنا بنقول على طرف ايه ها ينفع نقول طرف نقيض ها ما في بالطرف الاصطلاحي بالنسبه لايه يعني ترتيب الابجدي او ترتيب الفهارس بنقول الطرف اللي هو الايه معناه اول الايه او اول الروايه او اول الكلام اول المتن وقد يكون فيها ايضا من الايه من كلام الصحابه وكلام التابعين يعني اول الايه الروايه هو طرف قد يكون طرف واحد بنفس اللفظ اللي انا بدور عليه وخمس ست الفاظ مش موجودين هل معناه ان الحديث مش موجود في البخاري اللي في مكان واحد وادور على اللفظ في الموضع اللي انا لقيته ما لقيش اللفظ اللي انا عايزه يبقى اذا ايه اللي ايه اللي انا بعمله الان انا بتعرف على كيفيه ترتيب البخاري بتعرف على نسق البخاري وتعرف على المادة اللي فيه علشان لما اجي ادور في يوم من الايام ها على حديث ما ذكروا لي مثلا وانا بقرا في التفسير مثلا في كثير يقول لك رواه الايه رواه البخاري ورحت مظنة الحديث في البخاري في كتاب مثلا معين ودور ما بلاقيهوش ها اخطا ابن كثير ها ابو علي اخطا من ها أخطأ ابن كثير وسعده رحمه الله وسعة موسى رحمه الله كمان يعني ها أخطأ ايه ابن كثير ليه لقصور ابن كثير ولا لجهلي ها جهل باح نعم فاذا احنا بندور على باب ترتيب كتب ابواب البخاري علشان نعرف كيف قطع وكيف رتب ونعرف نسق البخاري ازاي وكان بيفكر في فقه ازاي لانه هو يعني من اول الكتب اللي عليها العمل هو مسلم تقريبا وبعدين نبدا ندور عليه ندور بس عليهم الاثنين ولا غيرهم ليه ها لا مش لانهم يحتوون لان البخاري ومسلم لم يستوعبا الايه الصحيح لم يستوعبا الصحيح لما احنا مش عايزين نتعرض احنا ايه احنا ما يعني طالما مفهوم الامر وان الناس بتقول لما يستوعبها ماشي احنا عندنا ندور على حاجه ثانيه بقى ماشي فكيف ارتب البخاري ارتب على هذا النسق ادخل بقى البخاري جوه اعرف اشوف كتاب بدء البحر يقسمه ازاي من ايه من الابواب طيب يعني روايه فلان عن فلان ممكن استنبطها منين ها كيفية نقل العلم. حدثنا وأخبرني وسمع وسمعت عن وأن أنقلها منين؟ كتاب الأدب مش كده؟ ها؟ كتاب الأدب في البخاري. كتاب العلم علمك الله. فده أنا بتكلم في البخاري، إحنا بنتكلم في البخاري الآن. فبالنسبة للمسلم في الإيه؟ المقدمة. لكن بالنسبة بالنسبة للبخاري أفرض لها بابا قول العالم أو إيه؟ حدثنا وأخبرني. طيب طبعا موضوع سمعته أو أخبرني، هل هي حدثنا وأخبرنا عند البخاري تستوي أو هي عند مسلم؟ طبعا مدرستين والتفريق إيه؟ ها؟ ما احنا الآن بصدد الإيه؟ التفريق. نسأل الله أن يجمعنا على قلب رجل واحد. بعد كده الإمام مسلم جاء بعد النكاح، وما يتولد عن النكاح فيه الرضاع، وربنا يعطينا كده رب الطلاق وهبلك واللعان وبعدين العتق وبعدين الايه البيوع. البيوع كده البخاري فين؟ بعد العبادات على طول. انما المسلم اخر المعاملات الى ما بعد باب الاحوال الشخصيه، اللي هو النكاح والطلاق والرضاع وال البخاري الحق ابواب المعاملات، يعني الحق الباب مباشره بعد الايه؟ بعد العبادات. مسلم عمل ايه؟ ايوه بعد الاحوال الشخصيه جاب الايه؟ جاب المعاملات البيوع، ثم بدا في الايه؟ بيوع مسقاه، فرائض، هبات، وصيه، نذر، ايمان، القسامه والمحاربين والقصاص، وبعدين افرغ كتاب ثاني للحدود، وبعدين الاقضيه، وبعدين جاب اللقطه، وبعدين المغازي، الجهاد والسير، وبعدين جاب الاماره. في ملمح كده ليه الامام مسلم جاب الاماره بعد الجهاد والسير؟ نسأل الله ان يرزقنا يا رب. الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، وما يؤكل من الحيوان. البخاري جاب الايه؟ ما عدوش نطول عليكم. بعدين جاب الاضاحي بعد الصيد والذبائح، الاضاحي زي ما كصناعة الامام البخاري ايه في ال ايوه على انها من الدماء، هنا على انها من الاطعمة، هنا على انها من الايه؟ من الدماء. الاشربة، بعدين افرض الايه؟ الاطعمة، وبعدين جاب اللباس والزينة، ثم افرض بقى للباس، ثم الأداب، ثم السلام، ثم الطب، طبعا ما أفرش باب المرضى، ثم الحيوان والألفاظ من الأدب وغيرها، ثم الشعر. البخاري ما أفرش باب الايه؟ ما أفرش كتاب للشعر. بعد كده جاب الرؤيا، هناك في البخاري اسمه كتاب الايه؟ ها؟ ايوه في التعبير والإنشاء يعني. ايوه تعبير الرؤيا، ان كنتم للرؤيا تعبرون. الفضائل، بعدين جاب فضائل الصحابة، ثم بعد ما جاب كتاب هنا الآداب، جاب كتاب الأدب والبر والصلة والآداب. فانش لما يجي واحد يقول لك كتاب الآداب، يجي دور في كتاب الآداب ما يلاقيش. ومثلا كل واحد مخصص كتاب البر والصلة والآداب، يروح هناك يقع له الآداب موجودة، لا عثرت عليه في مصر ودور على بغته ما يلاقيهاش. وفي كتاب ثاني اسمه الآداب فين؟ في مسلم. لا ده فيه كتاب الاداب، وبعدين كتاب الادب والبر والصله والاداب ثاني ماشي. وبعدين جاب بعد كده القدر، وبعدين كده العلم. العلم في البخاري فين؟ هنا. العلم فين؟ يعني قبيل الايه؟ الاخر. بعدين الدعوات، ثم الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار. بعدين جاب بعد كده الرقائق. في البخاري اسمها الايه؟ الرقائق. وهي فين؟ عند الدعوات. هنا بعد الدعوات مباشرة الرقائق بعد الايه؟ بعد الدعوات، يعني يتوافقهم، ثم التوبة، ثم صفات المنافقين. هنا افرض المسلم صفة القيامة والجنة والنار. البخاري جابها فين؟ في ابواب في فين؟ لا جابها بدء الخلق في نفس الكتاب، قسمها ابواب يعني. ثم بعد ذلك أتى بكتاب الفتن وأشراط الساعة. البخاري طبعا ما أفرطش, قال إيه الفتن, وبعدين كان كتاب إيه بسيط, ثم الزهد والرقاق ثاني, أو الرقائق غير كتاب الإيه الرقائق اللي هو مفرد لوحده. أما نيجي هنا ندور في الزهد والرقاق أو الزهد والرقائق, ندور برضو بغيتنا ما لهاش في الرقائق, وفي حين المسلم مفرد له كتاب فين اسم الرقائق في موضع آخر, وإحنا ندور يقول لك ما هوش مسلم, في حين هو فين في نفس كتاب الرقائق اللي عناه المصنف اللي عاد إليه في موضع آخر. ثم ختم بكتاب التفسير, وهو كتاب صغير جدا إذا ما قيس بكتاب التفسير في صحيح البخاري. بعد ذلك إن شاء الله نتعرف على كيفية تصنيف أبو داود, كيفية تصنيف الترمذي, النسق الذي رتبوا عليه كتبهم, ذلك فيما يستقبل إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وصلى اللهم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه.